الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستأنف دروسنا في التلقين ولا زلنا مع سورة الفجر من قول الله تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم. وكعادتنا نبدأ بالتلقين ثم نشرح ما يتعلق بالسورة من أحكام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم. ولا تحضون على طعام المسكين. ولا تحضون على وتأكلون التراث أكلا لما. وتأكلون التراث أكلا لما. وتحبون المال حبا جما. وتحبون المال حبا جما. جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. دكا دكا. دكا دكا. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك والملك صفا صفا. صفا صفا. صفا صفا. بارك الله فيكم. كلا كلا، هذه بارك الله فيكم فيها كلام لعلماء الوقف ابتداء. البعض يجيز الوقف عليها مطلقا في القرآن، والبعض يجيز الابتداء بها مطلقا، والبعض يفصل. وممن يفصل الشيخ الداني كما في المكتفى في الوقف ابتداء. وهي في 33 موضعا في النصف الثاني من القرآن، يعني من مريم إلى الناس، جاءت من مريم إلى الناس. كلا بل لا تكرمون اليتيم. بل لا تكرمون، عندنا الكاف مهموسة، الكاف فيها صفة ماذا؟ الهمس. تك تك، والهمس كما قلنا جريان ماذا؟ نفس. نفس ليس جريان صوت. المجهور جريان صوت، والمهموس ماذا؟ جريان ماذا؟ جريان نفس. تكرمون تكرمون، والراء مرققة. لماذا؟ لأنها مكسورة كما قلنا ونكرر دائما أن الحروف العربية من حيث التفخيم والترقيق ماذا؟ ثلاث أقسام. قسم يفخم قولا واحدا ويخص ضغط ماذا؟ قض. وقسم يرقق مطلقا، وقسم ماذا؟ له حالان وهي الألف واللام وماذا؟ والراء. قلنا الألف هذه تتبع ما قبلها، إن كان ما قبلها مفخم فخمت، وكان ما قبلها مرققة رققت، واللام تغلظ في لفظ الجلالة فقط إذا سبقت بفتح أو ضم. عبد الله عبد الله إن سبقت بكسر فترقق لله مثلا. والراء هنا إذا كانت مفتوحة أو مضمومة مفخمة، وإذا كانت مكسورة ماذا؟ مرققة. تكرمون اليتيم. اليتيم. طيب، الميم هذه في الوقف، هي الميم هذه حرف غنة مثل النون، ولكن لها الغنة هذه لها مراتب، تكون أكمل في المشدد وكاملة في المخفى وناقصة في الساكنة المظهرة الميم والنون، وأنقص في المتحركة. فهذه تعتبر غنة ناقصة في الميم. فعند الوقف نأتي بصفة التوسط، كل التوسط في لين عمر، حروف لين عمر يتوسط معها الصوت، يعني لا يجري جران الرخو ولا ينحبس انحباس ماذا؟ الشديد. اليتيم. البعض يقرأ هكذا: كلا بل لا تكرمون اليتيم. يتيم. لا، اليتيم. يتيم. والميم هذه والنون فيها جزء ماذا؟ مكمل وجزء مكمل. الجزء اللساني في النون والشفوي في الميم هذا جزء مكمل، والجزء الخيشومي جزء مكمل، يكمل النون يكمل الميم. أم أن هكذا، بارك الله فيكم. اليتيم، ولا تحضون على طعام المسكين. الضاد هذه فيها صفة ماذا؟ الرخاوة، وهي تخرج ماذا؟ من حافتي اللسان، من حافتي ماذا؟ اللسان مع أضراس، من الجهة اليسرى أو اليمنى أو من كليهما، بارك الله فيكم. هكذا الضاد. طيب، يعني من حافة اللسان مع محاليه من الأضراس. ولا تحضون، تحضون هكذا، ولا تحضوا، تحضوا، وهي هنا ضادان ساكنة متحركة، المشدد بحرفين، ولا تحضون، وهي حرف ماذا؟ مفخم، من حروف الاستعلاء، خص ضاط قظ. انطقوا معي، خاء، صاء، بدون ضم شفتين، ضاء، ضاء، غاء، غاء، طاء، قاء، ظاء. ولا تحضون على طعام، على طعام، هنا الطاء ماذا؟ مفخمة، من حروف الاستعلاء، حروف التفخيم، على طعام. طيب، الطاء مفخمة لكن الألف التي قبلها مرققة، ليس كذلك؟ لماذا؟ لأن الألف تتبع ما قبلها، الألف هنا قبلها لام، واللام مرققة، إذن الألف ترقق، وبعدها طاء مفخمة من حروف الاستعلاء، ثم بعدها العين ماذا؟ مرققة. البعض يقول طعامي، طعاعا، هذا خطأ، لا عا، لا عا، طا طاعا، طاعا. إذن البعض يفخم العين، والبعض يريد أن يرق العين، فماذا؟ يميل فتحة ويميل مع الألف، على طعامي، طعامي، عا. هذا إيش؟ هذا فيه ما لا تقليل أو ما لا، طعامي، لا طعامي، طع... لا نقول طعام طعا، ولا نقول طعاء عا، وإنما هي عاء عاء هكذا مفردة، عاء عاء، طعاء طعاء، على طعامي. وكذلك على، على طعامي، البعض يريد أن يرقق اللام كي لا تتأثر بالطاف، ربما يميل اللام كذلك، فتحة اللام، على، على طعامي، ربما هذا، ربما، لكن يحذر، يأتي باللام مفتوحة فتحا متوسطا، ويأتي بالعين مفتوحة فتحا ماذا؟ متوسطا مرققة، والطاء مفخمة، ينتقل من مرقق إلى مفخم إلى مرقق. على طعامي، طعامي. المسكين، المسكين، والنون هنا في الوقف نقول فيها ما قلناه في الميم، اليتيم، النون هنا متوسطة، كالميم متوسطة، حروف لين عمر، حروف توسط، يعني بين الرخو وبين الشديد، يعني يجري معها الصوت جريان متوسطا، يعني زمن متوسط، لا يجري جريان الرخو وينحبس انحباس الشديد. وهذه النون تخرج من طرف اللسان، بارك الله فيكم، مع اللثة. طيب، ولكن فيها جزء مكمل، جزء مكمل كذلك، فنقف عليها بغنة هنا ناقصة، المسكين، لا ننطقها هكذا كما يقرأ البعض، ولا تحضون على طعام المسكين، مسكين، مسكين، هكذا يبتر ماذا؟ غنتها أو يبترها. المسكين، مسكين. طيب، وتأكلون التراث أكلا لما، تأكلون، الهمزة هنا ينبغي الطالب أن يأتي بها سهلة سلسة، ليس يأتي بها مسهلة، وإنما سهلة سلسة. طيب، بارك الله فيكم، هذا القهر، القارئ الماهر لا يلكزها، البعض ربما يضغط على الهمزة فيأتي بها يعني كالمتهوع، يقول وتأكلون، وتأكلون، لا وتأكلون، وتأكلون، وتأكلون، هكذا يأتي بها يلطف الهمزة، وتأكلون التراث، التراث، عندنا الراء هنا مفخمة، وهذه كلمة التراث يعني هي من الميراث، ففيها تاء وفيها ثاء مثلثة، وتأكلون التراث يعني الميراث، فالتراث هذه التاء، بارك الله فيكم، ننطقها تاء يعني مثناه، من طرف اللسان بارك الله فيك مع أصول الثنايا، هذه التاء تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا، والثاء تخرج من منتهى طرف اللسان مع منتهى طرف الثنايا العليا. إذن الفرق بين تاء وثاء. ربما البعض يقول وتأكلون الثراثة الثراثة، والبعض يقول وتأكلون التراثة، والبعض ربما يقول الثراثة، يقلب. لكن لا، لابد على الطالب أن يركز ينطق الأولى تاء مثناه فوقية، يعني من طرف اللسان مع أصول الثنايا، والتي بعد الألف الأخيرة ينطقها ثاء من طرف اللسان مع ماذا؟ منتهى طرف اللسان مع منتهى طرف الثنايا العليا، هكذا. وتأكلون التراث التراث مع تفخيم الراء. لماذا الراء مفخمة يا بارك الله فيكم؟ لأنها مفتوحة وبعدها ألف، الألف مفخمة كذلك لأن الألف تتمع ما قبلها التراث. البعض يريد أن يرقق الثاء، فماذا يصنع؟ يأتي بالألف جزء منها يتبع الراء في التفخيم، وجزء من الباقي من الألف ماذا يتبع؟ الثاء. يقول التراث تراث ترا تراث، وتأكلون التراث خطأ، لا التراث الترا راث راث التراث بارك الله فيكم. وتأكلون التراث أكلا لما، أكلا فيها همس، فيها ماذا؟ فيها همس، فيها همس أكلا. طيب أكلا لما هنا تنوين وبعده لام، ما الحكم فيه؟ إدغام، لأن إدغام قسمان، إدغام في أحكام النون الساكنة والتنوين. لماذا العلماء قالوا أحكام النون الساكنة والتنوين، جعل التنوين مع النون الساكنة؟ لأن التنوين هو نون ساكنة، التنوين في النطق هو نون ماذا؟ ساكنة. والتنوين حرف من الحروف، التنوين حرف، التنوين حرف من الحروف، إلا أنه ماذا؟ جعلت له علامة كعلامة الحركة، لأنه يتبع الحركة، يأتي بعدها دائما في آخر الكلمة. والتنوين بارك الله فيكم ليس له صورة في ماذا؟ لم يصور في الرسم. فعلماء الضبط جعلوا علامة للتنوين كعلامة الحركة، لأنه يتبع ماذا؟ يأتي دائما بعد الحركة، وإلا فهو حرف. الدليل أنه حرف أنه يدغم فيما بعده، والدليل أنه حرف أن حركة الهمز تنقل إليه، هذه أدل على أنه حرف. طيب وتأكلون التراث أكلا لما، عندنا تنوين وبعده لام، إذن عندنا إدغام قسمان، إدغام بغنة وإدغام بإيش؟ بغير غنة. بغنة يعني الغنة تبقى، يعني صفة النون، وكذلك بغير ماذا؟ بغير غنة. إدغام بغير غنة في إيش؟ في اللام والراء. بغنة في حروف المجموعة في قولهم ماذا؟ ينمو. وبغير غنة في اللام والراء. لكن الذي نريد أن ننبه عليه هنا أن البعض ربما يدغم التنوين في اللام مع بقاء ماذا؟ شيء من الغنة، شيء من النون. يقول هكذا وتأكلون التراث أكلا لما أكلا لما أكلا لما أكلا أكلا لما. موجود هذا وغير موجود؟ يعني موجود عند بعض الطلاب، لكن الصحيح أنه هنا بعد الكاف إلى الميم كلها لامت. لام عندنا أكلا اللام المفتوحة، وكذلك التنوين الذي قلب لاما، واللام الثالثة هي في كلمة لما. إذن عندنا ثلاث لامات، لا مفتوحة وساكن ومفتوحة. أكل لما أكل لا للا للا، لا نقول لن لا لن لا، يأتي بشيء من النون أو صوت النون، لا تنعدم. التنوين هو نون ساكنة، وهذه النون تنعدم، تنعدم تماما، لأنها أدغمت إدغام تام، ذهب معه الحرف وماذا والصفة، ذهب معه الحرف وماذا، أو ذهب معه المخرج والصفة، المخرج والصفة. وتأكلون التراث أكل لما أكلا لما، هنا الألف نقف عليها بحركتين كما قلنا في السورة السابقة، حركتان فقط، ونحذر من الوقوف عليها بهمزة أكلا لما ما، وكذلك أن نزيدها على أكثر من حركتين أكلا لما بارك الله فيكم، لا نقف عليها بحركتين، لا نختمها بهمزة ولا ماذا ولا بارك الله فيكم، ولا نزيدها على حركتين أكلا لما. والميم هنا مشددة، وغن ميما ثم نونا شددا، غنة لا نقول بمقدار حركتين، وإنما هي غنة يعني أكمل، غنة أكمل حتى زمنها ماذا؟ أطول، أطول من زمن الغنة في الإخفاء. وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما، تحبون تحبون. عندنا الحاء هنا لابد أن نكسر الحاء كسرا جيدا، وكل مضموم فلن يتم إلا بضم ماذا؟ شافتين. ضم وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم. لابد تحبون. البعض يقول وتحبون تحبون تحي تحبون حي، هذه ليست كسرة خالصة. عندنا كسرة خالصة حي، والفتحة الخالصة حاء، والضم الخالصة ماذا؟ حو. حي حاء حو. حي تحي تحبون تحبون. أما أن نقول تحبون تحي، هذه ليست كسرة خالصة، وإنما هي ماذا؟ كسرة يعني بين الفتح وماذا والكسر، بين الفتح والكسر، يعني حركة ممزوجة مخلوطة، لابد من التركيز على هذا. وتحبون وتحبون المال حبا جما، عندنا تنوين وبعده ماذا؟ بعده جيم، وتنوين كالنون الساكنة له أربعة أحكام، لأن تعرفون أنتم في علم التجويد يقولون أحكام النون الساكنة ماذا؟ والتنوين. إذا كانت أحكام النون الساكنة أربعة، فأحكام التنوين كم؟ أربعة، لأن النون الساكنة هي تنوين، أو التنوين هو نون ساكنة. أربعة أحكام ماذا؟ الإظهار والإدغام والإخفاء وماذا؟ والإقلاب. وهذه الأحكام كلها بحسب قرب هذه الحروف من مخرج النون وبعدها، حسب قرب النون وبعدها من هذه الحروف. عندنا الجيم من حروف الإخفاء، يعني التي تخفى عندها النون ساكنة والتنوين، جيم. وحروف الإخفاء 15 مجموعة في أوائل كلمة بيت الجمزورية، في أوائل كل بيت في الجمزورية. صف ذا ثنا كم جادة، جادة الجيم من جادة. وتحبون المال حبا جما، حبا جما. هنا التنوين بعد الجيم، بعض الطلاب يأتي بصوت حبا، ما أدري كيف يعمل لسانه وفكيه. لا بارك الله فيكم، أنتم تعرفون أن النون الساكنة تتأثر ماذا في حالة الإخفاء، يعني بما بعدها من الحروف، أو أنت في حالة الغنة في النون تتهيأ للحرف الذي بعد النون. وتعرفون أن الجيم تخرج من أين؟ من وسط اللسان، الجيم والشين والياء. فهنا بارك الله فيكم يكون التهيؤ في وسط اللسان، حبا جما، هكذا حبا جما. لا يكون بعض الطلاب ينطقون هكذا حبا، لا، كيف يأتي بالشفتيه وصوت، يعني صوت غريب لا يأتي بالقراء، لو سمعتم القراء لا تجد هذا الصوت عندهم بارك الله فيكم. فينبغي الإنسان أن يقرأ كما يقرأ القراء، اقرأوا كما علمتم، اقرأوا ماذا؟ كما علمتم. لا ينبغي طالب القرآن أن يأتي بأشياء من عنده هكذا، يأتي بها من ذهني، يأتي بها هكذا، يقرأ ربما بعض كتب التجويد أو يرى شيء يراه حسنا أو هكذا في ذهني، فيأتي بأشياء لا يأتي بها القراء. لابد أن يقرأ كما قرأ ماذا؟ كما قرأ المشايخ وكما قرأ القراء وكما نقلوه من عمن قبلهم، لأن القرآن بارك الله فيكم وصلنا ماذا؟ بالسند، بالسند، يعني لا ليس القراء، القراءة ليست بارك الله فيكم، إنما هي سنة، سنة متبعة يأخذها ماذا؟ الآخر عن الأول، هكذا اقرأوا كما علمتم. فالإنسان دائما ينظر إلى القراء كيف يقرؤون، ويأخذ على المشايخ كما يقرؤون. وتحبون المال حبا جما. طيب عندنا هنا ميم مشددة، وغن ميما ثم نونا ماذا؟ شددا، وغن ميما ثم نونا شددا. وتحبون المال حبا جما. الألف هذه في جما نقول فيها ما قلناه في ماذا؟ في كلمة لما. الألف بمقدار حركتين لا نزيد على حركتين، وكذلك لا نقف عليها بهمزة. حبا جما جما، هذا خطأ. وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. إذا الذال هنا معجمة تخرج من منتهى طرف اللسان مع منتهى الأطراف ماذا؟ العليا، مثل الثاء، الذال والثاء والظاء، ذال ثاء ظاء، ثلاثة أحرف. طيب إذا، إذا دكت، دكت الكاف هذه مهموسة والتاء مهموسة مطلقا، سواء كانت ساكنة أو متحركة، متحركة بالفتحة والضم وبالكسر. لكن يقول القراء والعلماء يقولون إن الحرف الساكن تتضح فيه الصفة أكثر من المتحرك بارك الله فيكم. الكاف الساكنة تقول أك، وكذلك حتى المتحركة دكتي. البعض ربما يظن أن الهمس في الساكنة فقط فيقول دكتي تي تي، يعني يأتي بالتاء ينزع منها صفة الهمس فتصير التاء كالدال دكتي، هذا موجود. لا دكتي دكتي تي. صحيح الطالب لا يبالغ في الهمس حتى يأتي بها وكأن فيها شيء من السين دكتي تي تي، لا هذا خطأ، لا يأتي بالهمس وجميع الصفات، يأتي بها وسط يعني لا هكذا ولا هكذا، مكملة من غير ما تكلفي، باللطف في النطق ماذا؟ بلا تعسفي، يعني لا إفراط ولا تفريط. بارك الله فيك. هكذا لحرفي كما يقول الشاطبي للحرف ميزان، أو يقول السخاوي تلميذ الشاطبي للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. قبله الشاطبي يقول وهاك موازين الحروف في آخر الشاطبية، وهاك موازين الحروف. ويقول الخاقاني ماذا يقول في الخاقانية؟ وزن حروف الذكر من أفضل البر، وزن حروف الذكر يعني الحرف هذا له ميزان، لا هكذا ولا هكذا. إذا دكتي الكاف إذن مهموسة ك ك ك تي تي. إذا دكتي، إذا دكت الأرض، عندنا كلمة الأرض بارك الله فيكم، أرض بارك الله فيكم، وعندنا دخلت عليها ال، هذه ال التعريف ال أ. إذن عندنا اللام هنا ساكنة مرققة، والهمزة كذلك مرققة، والراء مفخمة، وكذلك الضاد ماذا؟ مفخمة. لماذا الراء مفخمة؟ لأنها مفتوحة راء. والضاد لماذا مفخمة؟ لأنها حروف ماذا؟ الاستعلاء، حروف التفخيم السبع أو حروف الاستعلاء السبع ضو. طيب الآن لابد أن نرقق الهمزة الأ. الأرض، إذا دكت الأرض، الأرض. طيب نحذر من ماذا؟ من تفخيم الهمزة، لا نقول الأرض آآ كلا إذا دكت الأرض آآ لا آ إذا دكت الآ الأرض. كذلك هنا الراء ماذا نفخمها ونعطيها شيء من التوسط، الأرض كلا إذا دكت الأرض، الأرض أرض. هي ماذا فخمناها؟ لأنها ساكنة قلت مفتوحة، لا خطأ، الراء بارك الله فيكم ساكنة، ساكنة وما قبلها ماذا؟ مفتوح، لأن قلنا إن الراء هذه إذا كانت متحركة بالفتحة أو بالضم فهي مفخمة، وإذا كانت مكسورة فهي مرقة. إذا كانت ساكنة ننظر لما قبلها، إن كان مفتوح أو مضموم فما هي ماذا؟ مفخمة، وإن كان مكسور فهي مرققة. هذه قاعدة عندنا بارك الله فيكم، إلا في استثناءات، بعض المستثنيات في الراس ساكنة يعني إذا كان قبلها مكسور أحيانا تفخم، استثناء تذكر إن شاء الله، وذكرنا هذا لبيل ميرصاد. نعم إذا كانت ساكنة وقبلها مكسور وتابعها حرف استعلاء مفتوح فإنه تفخم كما سبق في هذه السورة، إن ربك لبيل ميرصاد. طيب كلا إذا دكت الأرض، الأرض. إذن عندنا الراء هنا ساكن وقبلها همزة مفتوحة، إذن تفخم لأن ساكن قبلها فتح، لكن هنا نحذر من تفخيم الهمزة، لا نقول الآ، ثم نرقق الهمزة ونأتي بالراء ساكنة ماذا؟ متوسطة، الأرض، الأرض ضو. والضاد ماذا؟ مفخمة بارك الله فيكم. كلا إذا دكت الأرض، الأرض دكا دكا. دكا دكا هنا إخفاء، تنوين بعده دال، الدال من حروف ماذا؟ الإظهار والإدغام، يعني من حروف الإخفاء، يعني التي تخفى عندها التنوين والنون الساكنة، هنا نخفي ماذا؟ التنوين، دكا دكا دكا دا، ونتهيأ للمخرج الذي بعد التنوين وهو الدال دكا. انظروا معي ها، حبا حبا جاء، حبا جاء، دكا دا دكا دكا. طيب دكا نقف على الألف هنا حركتان أو بمقدار حركتين، ولا نختمها بهمزة دكا، لا خطأ، دكا دكا. وجاء ربك، جاء هنا كم؟ أربع حركات، مد يسمى مد متصل، لأن أسباب المد بارك الله فيكم للمد أسباب، يعني أنت الآن الألف في الأصل فيها كم حركة؟ الأصل في الألف أن تمد كم حركة؟ حركتان، هذا الأصل في الألف حركتان. طيب هذه الألف لماذا، ما السبب الذي جعلك زدتها على أكثر من حركتين؟ ما السبب؟ إما الهمز ماذا أو السكون بارك الله فيكم، هذه أسباب. إذن يقول لك هنا هذه أسباب المد، لأن السبب عنده شرط وعنده سبب المد. ما هي شروط المد؟ هي الألف الساكن المفتوح ما قبلها، والواو، وماذا؟ والياء. هذه شروط المد. وأسباب المد الهمز أو السكون، سبب للمد. الهمز سبب في مد الألف أربع حركات، الهمز سبب في مد الألف ست حركات عن غير قالون مثلا، أو ورواية الإمام قالون عنده في المتصل والمنفصل أربع حركات فقط. يعني ما السبب الذي جعلك تمد الألف أربع حركات الهمز؟ ما السبب الذي جعلك تمد الألف ست حركات في الطامة والصاخة مثلا والضالين؟ ما هو؟ السكون. السكون. إذن سبب المد، ما السبب الذي جعلك في العرض السكون المسكين واليتين تمدها حركتين أو أربعة أو ست حركات؟ السكون. إذن ما هي أسباب المد؟ الهمز أو السكون. إذن عندنا هنا همزة مع الألف. طيب الآن عندنا سبب المد هو الهمز، لكن الهمز أحيانا يكون متصل وأحيانا يكون منفصل. ما معنى متصل؟ بمعنى أن الهمز جاء بعد حرف المد في كلمة واحدة، والمنفصل حرف المد في كلمة والهمزة ماذا؟ في كلمة أخرى. إذن عندنا هنا جاء يسمى مدا متصلا ويمد بمقدار الحركات ويسمى واجبا. لماذا واجب؟ لأن القراء أوجبوا فيه المد أكثر من حركتين، هكذا أكثر من حركتين. لا نقول أوجبوا فيه المد أربع حركات لأن القراء اختلفوا، لكن نقول أوجبوا فيه المد أكثر من حركتين. وجاء ربك. طيب وجاء ربك والملك صفا صفا صفا صفا. وجاء ربك والملك صفا صفا. ربك هذه الراء مفخمة وبعدها الباء ماذا؟ مرققة. الباء مرققة والباء مشددة بكم؟ بباءين، باءين أولى ساكن والثانية ماذا؟ مضمومة. وجاء ربك، ربك والملك، فهنا نفخم الراء ونحذر من تفخيم الباء الأولى. لا نقول وجاء ربك رب، لا، ربك ربك. وجاء ربك والملك، والملك هنا الملك بفتح اللام، لا نقول والملك وجاء ربك والملك، لا، وجاء ربك والملك. يعني هناك فرق بين الملك والملك. وجاء ربك والملك صفا. الصاد هنا مفخمة والفاء مرقة. صفا صا. هنا الغنة ماذا؟ بارك الله فيكم، أو الإخفاء هنا يتأثر بما بعده، يتأثر بما بعده. صفا صا من حيث التفخيم والترقيق ماذا؟ يتأثر بما بعده بالحرف الذي بعده، هكذا. لا نقول صفا صفا، لا، صفا صفا صا صفا. الصاد كذلك مفخمة والألف نقف عليها بمقدار حركتين، هكذا. صفا صفا صفا. ولا نختمها بهمزة. صفا صفا، هذا خطأ. بارك الله فيكم. نعيد التلقين مرة أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم. ولا تحضون على طعام المسكين. ولا تحضون على طعام المسكين. هنا الحال ننبه كما نبهنا على تحبون أن هنا كسر لابد محافظة عليه، كذلك الضم في تحضون. لا نقول ولا تحضون، تحضون تحو، لا، تحضون، لابد محافظة على الضم. ولا تحضون على طعام المسكين. ولا تحضون على طعام المسكين. ولا تحضون على طعام المسكين. ولا تحضون على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكل لما. وتأكلون التراث أكلا لما. وتحبون المال حبا جما. وتحبون المال حبا جما. حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. نحذر هنا عند ترقيق الهمزة من أن نميلها، أن نميل فتحة الهمزة، نميل فتح الهمزة، يحذر الطالب. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. دكا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك والملك صفا صفا. صفا صفا. صفا صفا. طيب بارك الله فيكم.